لا شك أنه ضعف الإيمان. والواجب على المسلمين على الحكام أولا القادرين على أن يبثوا الإسلام ضد هؤلاء، الواجب عليهم أن يقوموا لله عز وجل بصد هؤلاء، وأن يكونوا لجانا في الأمة الإسلامية تدافع هذا الشر. هنا الله عنك، إذا كان أهل الكتاب كفروا بآيات الله ويصدون عن سبيل الله، لماذا يسميهم الله سبحانه وتعالى بأهل الكتاب وهم كفروا به؟ إيه نعم، هذا من إقامة الحجة عليهم وشدة التوبيخ لهم. يعني أنتم أهل الكتاب عندكم علم ومعرفة ومع ذلك تصدون، فهذا من شدة اللوم والتوبيخ لهم. مثل مدح الشرك لا أبدا، مدح هذا تأكيد المدح، الذنب بما يشبه المدح. قل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يا أهل القرآن أو تطعوا تولي أهل القرآن، أين مدحهم؟ إيه لأن أهل القرآن متمسكين به، لكن هؤلاء أهل الكتاب وخالفوه، فكان هذا أشد. نعم أحسن الله إليك، ما هو أفضل الرد على مقولتهم التثليث؟ نعم أفضل الرد أن نقول قال نبيكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم، وهذان الإلهان اللذان زعموهما مخلوقون، المسيح مخلوق وأمه مريم مخلوقة، فكيف يكون هذا إلها؟ هذا من جهة العقل. أما من جهة الشرع فهذا نبيهم عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك عليه. بعض الدعاة يرغب في دعوة أهله وأولاده وأهل حارته، وبعضهم يرغب في يجوب البلاد شرقا وغربا، وإذا قيل له ادعو أهلك وجيرانك فقال يعني يرغب في أنه يدعو من يكون خارج البلاد، فأيهم المصيب؟ قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فيبدأ الإنسان بأهله، لكن الإنسان يرغب أن يدعو من خارج، لأن أهله على الشر ما عندهم إلا معاصي أهو من الكفر، فهو يقول أنا أدعو الناس للدخول في الإسلام، أما أهلي فليس عندهم إلا معاصي ولا يحتاجون إلى دعاية قوية، غاية ما هنالك ينصح عن المعصية حتى يدعوها. بعض الناس إذا ترك بعض السنة في التاريخ قيل له ليس الإسلام سنة في كل زمان ومكان، إذا تركت هذه السنة نعم. نقول الترك ترك تعطيل وترك تأليف، ترك التأليف أنه يدع هذا إلى وقت آخر بعد ما يبين للناس ويوضح لهم من هذا حتى يطمئنوا، أما ترك تعطيل يقول أنا أعطل السنة لأن الناس لا يعملون بها فهذا لا ليس بصواب. نعم. سمعنا التعبير بأن الله سبحانه وتعالى صفات منفية وسلبية، استقيم إذا كانت منفية صفات الله إلا تكون من صفاته، لأن الوصف إما إثبات وإما نفي، فإذا قلت فلان ليس يظلم الناس أو فلان لا يجهل هذا مدح. صفته العدل. نعم. قال هل كمال لا يظلم لكمال عدل. لا. إيه ثابت ما في نفي محض. يعني صفات الله ما فيها نفي محض أبدا. هنا نقول في ثبوتية وسلبية، والسلبية لا تكون مدحا إلا إذا تمت كمالا. فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا منتدى درس الليلة، وأظن ما سبق قد انتهينا من الكلام عليه. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وقد تكرر علينا مرارا أن ما سبقه النداء فإنه معتنى به، لأن تصدير الشيء بالنداء يدل على الاهتمام به، إذ أن النداء يوجب الانتباه. ثم إن الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا، وفي توجيه الخطاب بهذا الوصف إغراء بقبول ما يأتي تصديقا به إن كان خبرا، وامتثالا له إن كان طلبا أمرا أو نهيا، كأنه يقول يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين حقا فالأمر كذا وكذا، فيكون فيه إغراء